إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة، وهي قول عمر رضي الله عنه وأرضاه لما غابت الشمس في زمنه وأفطر الناس وأبلغوه أن الشمس قد طلعت بعد ذلك، فقال رحمه الله ورضي عنه: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال: الخطب يسير وقد اجتهدنا. وقد بين الإمام مالك عليه رحمة الله ما يريده عمر رضي الله عنه بهذه المقالة، فقال: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، والله أعلم. قال: وخفة مؤونته ويسارته يقول: نصوم يوما مكانه، صوم يوما مكانه. فهذه هي المسألة التي توقفنا عندها، وهي أن من ظن أن الشمس قد غربت ثم أفطر، ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغرب وأنه أفطر قبل غروب الشمس، فهل في هذه الحال يقضي أو لا يقضي؟ وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي بأن المسألة فيها قولان لأهل العلم، بل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه روايتان في هذه المسألة. وقد قال ابن كثير عليه رحمة الله: روي عن عمر القضاء، وعلى هذا جمهور الأئمة. قال: وعدم القضاء، واختار هذا القول ابن حزم وعزاه إلى أكثر السلف. هذا كلام ابن كثير عليه رحمة الله. وذكرت بأن هذه المسألة تحتاج إلى تأمل أكثر. على كل حال، يعني الذي نأخذ به في هذه المسألة هو ظاهر ما دلت عليه السنة في حديث أسماء، في حديث أسماء الثابت في صحيح البخاري، وأن الشمس غربت في زمن، وأن الناس ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم بعد ذلك طلعت الشمس، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فنأخذ يعني ابتداء بهذا القول، وهو أن من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم طلعت فإنه لا قضاء عليه، يعني يجب عليه أن يمسك ولا قضاء عليه، أخذا بظاهر السنة. أما قول عمر فكما ذكرت لكم، يعني جاء عنه أنه قال بالقضاء، وجاء عنه أنه قال: لماذا نقضي ونحن لم، يعني نحن قد تجانفنا الإثم، فكيف نقضي؟ فجاء عنه روايتان، فنأخذ بظاهر السنة في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر. هذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد علق على هذا الكلام ابن عبد البر عليه رحمة الله، فقال: أما ابن عمر فلا أعلم عنه خلافا أنه قال: صمه متتابعا كما أفطرت. لأن هذه المسألة هي مسألة من أفطر أياما في رمضان ثم أراد أن يقضي هذه الأيام، هل يقضيها متتابعة أو يقضيها متفرقة؟ هل يقضيها متتابعة أو يقضيها متفرقة؟ فأورد الإمام مالك عليه رحمة الله هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر. إذن فهو يقول بالتتابع. وهذا الذي ذكر عن عبد الله بن عمر أو أورده الإمام مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال به أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول الحسن والشعبي، قال هذا ابن عبد البر عليه رحمة الله. ولكن قول ابن عمر هنا يصوم قضاء رمضان متتابعا، هل هذا على الوجوب أو الاستحباب؟ هل هذا على الوجوب أو الاستحباب؟ فنقول هذا يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه يحمل على الاستحباب. يحمل على الاستحباب لماذا؟ لأنه جاء الأثر أيضا عن ابن عمر فيما رواه الدارقطني أنه سئل عن قضاء رمضان، عبد الله بن عمر سئل عن قضاء رمضان فقال: إن شاء فرقه وإن شاء تابعه، إن شاء فرقه وإن شاء تابعه. فهذا يجعلنا نحمل روايته هنا عند الإمام مالك عليه رحمة الله على الاستحباب، يعني يصوم قضاء رمضان متتابعا استحبابا من أفطره من مرض أو سفر. وهذا الذي أفتى به عبد الله بن عمر إن شاء فرقه وإن شاء تابعه، هذا هو الوارد عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم معاذ بن جبل وعبيدة بن الجراح ورافع بن خديج وابن عباس وابي هريرة وأنس رضي الله عنهم أجمعين، يعني كلهم صح عنهم ما معناه احصل العدة وصم كيف شئت، يعني احصل عدد الأيام التي فتتك من رمضان وصم كيف شئت، يعني صمها متفرقة أو صمها متتابعة، صمها متفرقة أو صمها متتابعة. وقد ذكر هذه الآثار عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه. إذن فقضاء رمضان يصام على التخير إما متفرقا وإما متتابعا. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، وقال الآخر: لا يفرق بينه. لا أدري أيهما قال يفرق بينه، يعني هذه أو هذا الأثر عن الإمام الزهري عليه رحمة الله ذكر أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر منهما من قال يفرق، يعني لا يصام قضاء رمضان متفرقا، ومنهم من قال يصام متتابعا، يعني هذا ذكر الزهري عليه رحمة الله. وقد علق ابن عبد البر عليه رحمة الله على كلام الزهري هذا فقال: ولا أدري عمن أخذه ابن شهاب، لا أدري عمن أخذ ابن شهاب ذلك، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجاز أن يفرق في قضاء رمضان. يعني هو نقل أن أحدهما قال بالتفريق والآخر قال بالتتابع، قال: لا أدري من أين أخذ هذا، يعني بأي سند بلغه ذلك، لأن المعروف عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما رضي الله تعالى عنهما أجاز أن يفرق في قضاء رمضان. إذن فقولهما يوافق قول من ذكرته من قبل. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فليس عليه القضاء. لهذا أثر أورده المصنف عليه رحمة الله عبد الله بن عمر يبين فيه مسألة القي، مسألة خروج القي هل يكون من المفطرات أو ليس من المفطرات. وهذا الأثر كما هو ظاهر موقوف عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد ورد هذا الأثر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو حديث صحيح. إذن فهذا التفصيل الوارد في هذا الحديث قال به جمهور العلماء، هذا التفصيل الوارد في هذا الحديث قال به جمهور العلماء، وهم يعني مجمعون على أن من ذرعه القي فلا شيء عليه، ذرعه يعني غلبه وخرج له دون قصد منه، فهذا اتفق العلماء على أنه لا شيء عليه. لكن اختلفوا في من استقاء عمدا، يعني تعمد أن يخرج القي، إما بإدخال إصبعه في فمه أو بنظره إلى شيء أو بشمه لشيء يجعله يتقي ونحو ذلك، يعني بأي شيء استدعى هذا القي فيكون قد فعل ذلك متعمدا. فمن استقاء عمدا ذهب جمهور العلماء إلى أن عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط. وذهب الأوزاعي وأبو ثور وعطاء ابن أبي رباح إلى أن عليه القضاء والكفارة، لكن الراجح هو قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور أن الحديث ظاهر في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استقاء عمدا فليقضي، فلم يذكر كفارة في ذلك. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي ألا يفرق، ألا يفرق قضاء رمضان، وأن يواتر، وأن يواتر، يواتر بمعنى يتتابع، معنى تتابع أن يصام متتابعا. وهذا الذي ذكره سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يوافق قول ابن عمر: صمه متتابعا كما أفطرته، صمه متتابعا كما أفطرته. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، ويدل على أن التتابع ليس واجبا، يعني لو كان واجبا ما قال الإمام مالك ليس عليه إعادة. فالذي يجب صيامه متتابعا من صامه مفرقا هذا لا يجزئه، وهنا يقول الإمام مالك: وذلك مجزئ عنه، وذلك مجزئ عنه، يعني إن صامه متفرقا فإن ذلك يجزئ عنه ولا يطالب بالإعادة. قال: وأحب ذلك إلي أن يتابعه. وهذا هو القول بالاستحباب، هذا هو القول بالاستحباب، فيستحب أن يصوم، أن يصومه متتابعا، وإن صامه متفرقا فلا شيء عليه. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله معلقا على قول الإمام مالك هذا، قال: هو قول مالك لا خلاف عنه في أنه يستحب أن يتابع قضاء رمضان ولا يرى إعادة على من لم يتابعه. هذا قوله في موطئه وغيره، هذا قوله في موطئه وغيره. قال: وكذلك يستحب في كل صيام مذكور في كتاب الله بكفارة يمين وغيرها، بكفارة يمين وغيرها. إذن فيصام قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وكلاهما صحيح، لكن كونه يصام متتابعا فهذا هو الذي يستحبه الإمام مالك عليه رحمة الله. قال مالك عليه رحمة الله: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. هذه هي أو هذا هو مذهب الإمام مالك ومذهب المالكية، أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، أن يقضي ذلك اليوم. وعللوا قولهم هذا يعني بإيجاب القضاء بأن صورة الصوم قد علمت هنا، كونه أكل، وعندما نعرف الصوم حقيقة الصوم الشرعية أن الإنسان يمسك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قالوا: فإذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا، قالوا هذا لم يحقق الصوم شرعا. نعم لا إثم عليه، لكن عليه أن يقضي ذلك اليوم، هكذا قال المالكية. إذن فقالوا وعللوا إجابة القضاء بأن صورة الصوم قد علمت وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته، وقاسوا ذلك على الحدث في الطهارة، كالحدث يبطل الطهارة، يعني سواء أحدث سهوا أو أحدث متعمدا. لكن هذا الذي ذكروه فيه نظر، فيه نظر، وهو مخالف لقول جمهور العلماء، لأن جمهور العلماء يقولون: من أكل أو نسي، من أكل أو شرب وهو ناسي وهو صائم في رمضان فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. وهذا القول قول جمهور العلماء هو الراجح، ويرجحه ما يأتي. أولا لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا دليل ظاهر، وهذا الحديث الصحيح الصريح المالكية يحملونه على صوم التطوع كما سيأتي، مع أنه يعني لا دليل فيه على تخصيصه بصوم التطوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي وهو صائم، وهو صائم يعني صائم في الفرض أو صائم في النفل، فأكل أو شرب فليتم صومه. قوله فليتم صومه هذا دليل على أن صومه صحيح. وزاد على ذلك: فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا أولا. وثانيا مما يرجح قول الجمهور ما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الله أطعمك وسقاك، الله أطعمك وسقاك. يعني لو كان يفطر بذلك لأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أنت أفطرت بهذا وعليك أن تقضي يوما مكانه، لكن لم يقل له ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما قال أطعمك الله وسقاك. وهذا يتأيد به قول الجمهور. ثالثا مما يرجح قول الجمهور أيضا ما رواه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا مما يتأيد به أيضا قول الجمهور. إذن فالراجح في هذه المسألة ما قاله جمهور العلماء خلافا للمالكية. يقول البغوي عليه رحمه الله في شرح السنة قال ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه لا يفسد صومه، هذا قول عامة أهل العلم. قال غير ربيعة ومالك فإنهما أوجبا عليه القضاء، انتهى كلامه عليه رحمه الله. والراجح قول عامة أهل العلم خلافا لربيعة ومالك والمالكية. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة، أيام الكفارة يعني ذكر الباجي عليه رحمة الله أن المراد بالكفارة هنا كفارة اليمين، كفارة اليمين يعني إذا لم يقدر على عتق ولا كسوة ولا إطعام فإنه ينتقل إلى الصيام كما هو معلوم. فعز وجل يقول فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام. فهذا أو الصيام المراد هنا صيام الكفارة كما قال الباجي عليه رحمة الله. فهذا الرجل يسأل مجاهد وكان معه حميد بن قيس المكي يسأله عن صيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها، ثلاثة أيام هذه يصومها متتابعة أو يقطعها يعني متفرقة. قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء. تأمل هنا أن حميد بن قيس المكي رحمه الله يعني هو وهو تلميذ مجاهد يعني بدل أن يجيب الشيخ أجاب التلميذ هنا، فأجاب بين يدي شيخه. ابن عبد البر عليه رحمة الله علق على هذا فقال في هذا الحديث، في هذا الحديث جواب المتعلم بين يدي المعلم أنه لا حرج عليه في ذلك، وحسب الشيخ إن كان عنده علم بذلك أخبر به ونبه عليه فأفاد ولم يعنف، انتهى كلامه. هذه فائدة. وقد ذكر بعض العلماء أن الشيخ قد يريد من تلميذه ماذا؟ أن يتدرب ويتعلم كيف يجيب عن الأسئلة، فهذا الذي حصل من حميد. قال مجاهد يعني لما سمع مجاهد كلام حميد وإجابته حيث قال نعم يقطعها إن شاء، قال مجاهد لا يقطعها يعني خلاف فتوى حميد، قال لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات أو ثلاثة أيام متتابعات، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. تأمل أيضا هنا فائدة أخرى، تأمل هنا فائدة أخرى يعني تستفاد من إجابة المجاهد عليه رحمة الله. يقول ابن عبد البر في هذا الحديث أو قال: ويجب بدليل هذا الخبر أيضا أن من رد على غيره قوله وكان دونه أو مثله أو فوقه أن يأتي بحجة أو وجه يبين به فضل قوله لموضع الخلاف. انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني أن مجاهد هنا يعني لم يكتفي بقوله يقطع لا يقطعها خلافا لما قال أمي، لكن بين لماذا لا يقطعه. فهذا أخذ منه هذه الفائدة. فإذا رد قول غيره لا يقول هذا قول خاطئ خلاص، وإنما يبين لماذا هذا القول خاطئ، يبين الحجة ويبين الدليل والبرهان الذي يتعضد به قوله هذا الذي خالف به القول الآخر. فهكذا صنع مجاهد عليه رحمة الله، قال لا يقطعها. لماذا لا يقطعها؟ قال: فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. وهذه القراءة التي أشار إليها مجاهد عليه رحمة الله قراءة أبي ثبتت أيضا من قراءة ابن مسعود: وصيام ثلاثة أيام متتابعات. يقول العلماء عن هذه القراءة، أو يسمي العلماء هذه القراءة، يسمونها القراءة الشاذة، يسمونها القراءة الشاذة. وهذا المصطلح، مصطلح القراءة الشاذة، هذا يطلق عند العلماء ثلاثة إطلاقات أو على ثلاث إطلاقات أو على ثلاثة إطلاقات. نعم، الأول القراءة التي سندها ضعيف، فهذه تسمى عند العلماء قراءة شاذة. القراءة التي سندها ضعيف تسمى قراءة الشاذة. والإطلاق الثاني القراءة التي سندها صحيح لكنها تخالف الرسم العثماني، فهذه يسميها العلماء أيضا القراءة الشاذة. وأيضا ما زاد عن القراءات السبع التي أوردها ابن مجاهد عليه رحمة الله في كتابه السبعة، هذه أيضا يسميها العلماء القراءة الشاذة، يسميها العلماء القراءة الشاذة. لكن كما تعلمون أن القراءات المتواترة الآن عشرة وليست سبعة، وربما يعني تقرأ في كتب المتقدمين يقولون القراءات الشاذة ويذكرون منها إحدى القراءات الثلاث المتممة للعشر، فهذا كان في أول الأمر. لكن الآن الذي استقر عليه العمل واستقر عند العلماء أن القراءات التي يقرأ بها متواترة صحيح هي عشر، السبع المعروفة، ثم تدا لها ثلاث قراءات فتممت أو فتممت العشر. إذن فما زاد عن هذه العشر يسمى أيضا قراءة شاذة، يسمى بالقراءة الشاذة. إذن فيطلق أو يطلق هذا اللفظ القراءة الشاذة على هذه المعاني الثلاث. وما هو المراد هنا؟ ما هو المراد هنا؟ قول مجاهد: فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءة شاذة قلنا. فما هو المعنى المراد هنا؟ المعنى المراد هنا هو المعنى الثاني، يعني القراءة التي صح سندها وهي مخالفة للرسم العثماني، التي صح سندها وهي مخالفة للرسم العثماني. يعني لو ترجع إلى كتب العلماء تجد أن هذا الذي روي عن أبي بن كعب أو عبد الله بن مسعود روي بأسانيد صحيحة، وصيام ثلاثة أيام متتابعات. لكن لو نرجع إلى المصحف، نفتح المصحف نرجع إلى هذه الآية في سورة المائدة، لا نجد كلمة متتابعات. إذن فهذه سندها صحيح وخالفت الرسم العثماني، فهذه أيضا تسمى القراءة الشاذة. وهنا يأتي السؤال، هنا يأتي السؤال، هل هذه القراءة حجة أو ليست بحجة؟ هل هذه القراءة حجة وليست بحجة؟ يعني من حيث التعبد بها لا يتعبد بها، من حيث التعبد بها كأنها قرآن أو تتلى في الصلاة هذا لا يفعل، لكن من حيث الاستدلال بها في الأحكام ومعاملتها معاملة الأحاديث فهذا على الراجح أنه يعمل بها، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنها حجة، ومما يدل على أنها حجة صنيع مجاهد هنا. لاحظ مجاهد وهو عالم بالقراءة استدل بهذه القراءة وهي شاذة، فكونه استدل بها دليل على أنها حجة عنده، وكذلك إقرار الإمام مالك له، فالإمام مالك أقره على الاستدلال بهذه القراءة. لهذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: وفيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها، وهذا جائز عند جمهور العلماء، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل. إذن فذكر أن هذه القراءة التي يسميها العلماء قراءة شاذة إذا صح سندها فماذا نقول عنها؟ نقول إنها حجة، صح سندها نقول إنها حجة ويعمل بها. وكان بعض العلماء يعني أو المفسرين يسمي هذه القراءة، لا يسميها القراءة الشاذة، يسميها القراءة التفسيرية. قال أحسن تسميته بهذا الاسم، أحسن من تسميته القراءة الشاذة. قراءة تفسيرية يعني تفسر معنى هذه الآية، فصيام ثلاثة أيام، هذه الأيام تحتمل متتابعة متفرقة، فهذه القراءة التفسيرية تفسر لنا بأن هذه القراءة ماذا؟ بأن هذه الأيام تصام متتابعة، إذن فهذه القراءة تنزل إذا صح أو تنزل منزلة الأحاديث على رأي جمهور العلماء، إذن فهي في مقام الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو التي لها حكم الرفع، المهم أن يكون سندها صحيحا، أن يصح سندها حتى تكون حجة. لهذا نقول لمن عليه صيام ثلاثة أيام يعني كفارة يمين فنقول له صمها متتابعة، عملا بهذه القراءة، وصيام ثلاثة أيام متتابعة. لكن قولنا صمها متتابعة هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ يعني نقول ظاهر كلام الإمام مالك الآتي أنها على الاستحباب، وهذا هو قول جمهور العلماء، أنها تصام متتابعة لكن على الاستحباب. ما هو قول الإمام مالك الآتي؟ قال رحمه الله: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعة، ماذا؟ متتابعا. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: وأما صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد ما يكفر به من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فجمهور أهل العلم يستحبون أن تكون متتابعات ولا يجبون التتابع إلا في الشهرين، اللذين يصامان كفارة لقتل يعني كفارة لقتل الخطأ أو الظهار أو الوطأ عامدا في رمضان. لأن هذه عندما ترجع إلى النصوص الواردة فيها تجد أنها ذكر فيها التتابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جمع في نهاية رمضان: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فذكر فيها التتابع، فهذا يعني لا بد أن يصام متتابعا. قال: ويستحبون في ذلك ما استحبه مالك. انتهى كلام ابن عبد البر عليه رحمة الله. قال: وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في بيان معنى الدم العبيط، قال: هو الدم الأحمر المشرق، تقول له العرب دم عبيط، والعبيط هو الطري غير المتغير. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالدم عبيط يعني هو الدم الأحمر، والدم الأحمر يخالف دم العادة، لأن دم العادة أسود. إذن فهذا الدم العبيط هو الدم الطري، الذي لم يتغير، والعبيط يعني الشيء الطري يسمى عبيط، كما تقول العرب يدخل لحم عبيط يعني طري لم ينضج، إذن فقوله رحمه الله: فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها، يعني يخرج للمرأة دم أحمر في غير أوان حيضها يعني في غير زمن العادة. قال: ثم تنظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. يعني أن هذا الدم العبيط يعني يرى في أيام متقطعة خارج أيام العادة، هذا يحصل للمرأة، وكثير ما تسأل المرأة يعني خرج لها دم في غير زمن العادة، وهذا الدم خرج يوم أو يومين ثم توقف، ثم بعد مدة خرج يوم أو يومين ثم توقف، فهل هذا الدم نعتبره دم عادة ودم حيض ونقول لها توقفي عن الصيام والصلاة ثم اقضي الصيام بعد ذلك، أو ماذا يكون؟ الإمام مالك عليه رحمة الله سئل: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ فماذا قال؟ بماذا أجاب الإمام مالك؟ قال رحمه الله: ذلك الدم من الحيضة. يعني الإمام مالك اعتبر هذا الدم العبيط الذي خرج في غير زمن العادة اعتبره من الحيض، وهذا مشى فيه الإمام مالك على أصل، هذا أصل عند الإمام مالك يمشي عليه. ما هو هذا الأصل؟ هو ما ذكره عنه ابن عبد البر عليه رحمة الله، أن كل دم ظاهر من الرحم في أواني الحيض أو في غير أواني، يعني قليلا كان أو كثيرا، فهو دم حيض، يعني دم حيض تترك من أجل المرأة الصوم والصلاة، وهذا أصل عند الإمام مالك، أي دم يخرج من الرحم سواء كان في زمن العادة أو في غير زمن العادة فيعتبره دم حيض. فلذلك إذا جاءت المرأة وسألت ماذا تكون الإجابة؟ إجابة الإمام مالك يقول: هذا دم حيض فعليك أن تتركي الصلاة والصيام ثم بعد ذلك تقضين الصيام. قال فإذا رأته، اسمع ماذا يقول الإمام مالك، قال فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم، فلتغتسل وتصوم، لأنه اعتبره دم حيض فأمرها بالإفطار، ثم إذا ذهب هذا الدم أمرها بالاغتسال وأن تقضي تلك الأيام التي أفطرتها. لكن بعض العلماء في هذه المسألة يعني يقول على المرأة في هذه الحال أن تعمل بالتمييز، أن تعمل بالتمييز. ما معنى أن تعمل بالتمييز؟ يعني تنظر إلى هذا الدم، هل هذا الدم يعني دم عادتها الذي تألفه وتعرفه، أو أنه ليس كدم عادتها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن دم الحيض أسود يعرف، إن دم الحيض أسود يعرف، لأن دم الحيض له علامات، يكون لونه يعني أسود ويكون له رائحة يعني نتنة، ويكون غليظا ولا يتخثر، يعني يخالف الدم الآخر الأحمر. فإذا تبين لها أن هذا الدم يخالف دم حيضها قالوا إذن هذا لا نعتبره دم حيض، إذن نقول لها واصلي في صومك وصومك صحيح ولا شيء عليك. لكن إذا رأيت العلامات التي تعرفينها في دم الحيض فهو دم حيض، تتركين من أجله الصلاة. طيب وماذا لو اختلط عليها الأمر؟ لا لم تعرف، اختلط عليها الأمر، نقول إذا اختلط عليك الأمر فنرجع إلى هذا الأصل الذي يمشي عليه الإمام مالك، وهو أنه إذا خرج من الرحم فإنه دم حي. لكن قلنا نعمل بالتمييز أولا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا لم يتميز عندنا فنرجع للأصل الذي ذكره الإمام مالك. وهذا القول يعني قول وجيه، هذا القول قول وجيه، يعني نعمل بالتمييز أولا فإذا لم يتبين لنا فنرجع إلى الأصل. ثم قال رحمه الله وسئل عمن أسلم بآخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه، فقال ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. هذه مسألة، أسلم رجل في آخر يوم من رمضان، فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يقضي الأيام الأولى التي فاتت من رمضان؟ هذا شيء. شيء آخر، هل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه لم يصمه من أوله؟ هذا الإمام مالك عليه رحمة الله يقول فيه ليس عليه قضاء ما مضى، يعني الأيام التي فاتته من رمضان لا يجب عليه أن يقضيها. لماذا؟ يقول الإمام مالك هذا لأن الأداء قد فاته، وقت الأداء لهذه أو لهذه العبادة قد فاته، وهو في ذلك الوقت ليس أهلا للوجوب، ليس أهلا للوجوب، ولا يلزمه القضاء، لأن هذا القضاء يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى أمر آخر من النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه ذلك، وهذا لا دليل عليه. فلذلك قال الإمام مالك ليس عليه قضاء ما مضى، ليس عليه قضاء ما مضى. قال وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، استأنف الصيام فيما يستقبل، يعني فيما بقي من هذا الشهر، فيما بقي من هذا الشهر. قال: وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. وهذا ليس على سبيل الوجوب أن يقضي ذلك اليوم، وإنما قال أحب إلي، فهذا يكون من باب الاستحباب، يكون من باب الاستحباب، وإلا فإن الراجح أنه لا شيء عليه، لأنه وقت الوجوب لم يكن أهلا، إذن لم يكن أهلا للوجوب، فلذلك نقول لا شيء عليه، يعني يصوم من حيث من الوقت الذي أسلم فيه ويكمل بقية اليوم، ولا يجب عليه أن يعيد ذلك اليوم. لكن لو أعاده استحبابا كما قال مالك فلا شيء عليه. ثم قال رحمه الله: باب قضاء التطوع. باب قضاء التطوع، يعني أن من أفطر في صيام تطوع، هنا يعني يأتي سؤال: هل يلزمه القضاء أو لا؟ أفطر في صيام تطوع، وهل الذي أفطر في صيام تطوع يعني إلزامه بالقضاء وعدم إلزام بالقضاء، هل فيه فرق بين العامل وغير العامل؟ هذا الذي يريد بيانه الإمام مالك عليه رحمة الله تحت هذا الباب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه. لاحظ أنهما كانتا صائمتين وصيامهما كان صيام تطوع، فلما أهدي إليهما طعام أفطرتا رضي الله تعالى عنهما. قالت: فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها. وكانت بنت أبيها، يعني كانت بنت أبيها، يعني كانت جريئة على الكلام، وعندها جلد في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدل على الشجاعة ويدل على الإقدام والحرص على نيل العلم. قالت: وكانت بنت أبيها، فقالت: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. اقضيا مكانه يوما آخر. هذا الحديث فيه انقطاع بين ابن شهاب وعائشة وحفصة، يعني ابن شهاب يعني لم يسمع من عائشة ولم يسمع من حفصة، إذن فيه انقطاع، وهو موصول عند غيره، موصول عند غيره، مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، يعني الساقط في الإسناد يكون عروة، هكذا جاء عند غير الإمام مالك. لكن ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله أن الزهري سئل: أحدثك عروة عن عائشة؟ أحدثك عروة عن عائشة؟ فقال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئا. فلذلك يبقى هذا الحديث على قطاعه، ولذلك ضعف هذا الحديث من ضعفه من أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله ضعف هذا الحديث وقال: والصواب عن الزهري مرسلا، الصواب عن الزهري مرسلا، ومن وصله عنه فقد وهم وهما فاحشا. قال: وقد فصلت القول في ذلك وخرجت الطرق وبينت عللها في الضعيفة، يعني في السلسلة الضعيفة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا الحديث يعني حتى وإن صح فإنه محمول على استحباب القضاء لا على وجوبه، محمول على استحباب القضاء لا على وجوبه، يعني حتى نجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها ثابت في صحيح مسلم لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عندكم شيء؟ قالت نعم، أهدي إلينا حيث، فقال صلى الله عليه وسلم أرنيه فلقد أصبحت صائما، ثم أكل صلى الله عليه وسلم، فهو كان صائما صيام تطوع، ثم لما وجد الطعام أفطر صلى الله عليه وسلم. ولو كان القضاء واجبا لبينه. إذن فإذا قلنا إن هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك هو حديث صحيح، فنجمع بينه وبين حديث عائشة أن هذا الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما نحمله على الاستحباب لا على الوجود. قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم صومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره. يعني هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل، يعني أن الإمام مالك عليه رحمة الله يرى أن من أكل أو شرب ساهيا وهو في صيام تطوع فإنه يتم صومه ولا شيء عليه. بماذا استدل؟ استدل بحديث أبي هريرة السابق من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلا شيء عليه فليتم صومه، قال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه. فاستدل بهذا الحديث وهو يعني في ظاهره يشمل الفرض والنفل، خصه بالنفل فلذلك قال فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره. إذن فاستدل بحديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن فهذا الحديث الذي استدل به الجمهور على أن من أكل أو شرب ناسيا في رمضان أو في غيره من الصيام الواجب لا شيء عليه، ما دام ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه. الإمام مالك حمل هذا الحديث على صيام التطوع. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله الفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا ليس عليه شيء أو عليه شيء فلا قضاء عليه إذن فالخلاصة في هذا أن من أفطر يعني متعمدا في صيام تطوع فهذا فيه قولان لأهل العلم، إذا أفطر متعمدا في صيام تطوع فهذا فيه قولان لأهل العلم. الإمام مالك عليه رحمة الله وأصحابه يقولون من أصبح صائما متطوعا ثم أفطر عامدا فعليه القضاء استدلال بماذا؟ استدلال بحديث عائشة وحفص اقضي يوما آخر مكان أو كما قال. والقول الثاني قاله الشافعي وأصحابه والإمام أحمد قالوا يستحب له ألا يفطر فإن أفطر فلا قضاء عليه ما دام متطوعا وأفطر فإنه لا قضاء عليه. وهذا القول هو الراجح يعني قول الإمام الشافعي وأحمد هو الراجح، يعني أن المتطوع لا قضاء عليه سواء أفطر متعمدا أو أفطر ناسيا. لماذا هذا القول هو الراجح؟ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والملكية يعني هذا الحديث حج عليهم، فلذلك تأولوا فقالوا هذا الحديث يعني محمول على من يريد الصوم ولم يشرع فيه، أما إذا شرع فيه إن أفطر متعمدا فعليه القضاء. يعني قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم متطوع أمير نفسه يعني قبل أن يشرع في الصوم، يعني قبل أن يشرع هو أمير نفسه، إن شاء أن يصوم وإن شاء أن يفطر، لكن إذا صام قالوا فإن أفطر متعمدا يجب عليه القضاء. هكذا تأولوا هذا الحديث، لكن هذا ليس فيه حجة لهم، لأن حديث عائشة الآخر يرد عليهم أيضا الذي ذكرته قبل قليل، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فعندكم شيء؟ قالت أهدي أرينا حيس، قال أرينيه فلقد أصبحت صائما ثم أكل صلى الله عليه وسلم. هذا حجة عليهم، يعني أكل صلى الله عليه وسلم متعمدا، ولو كان القضاء واجبا لبينه، لو كان القضاء واجبا فإنه يبينه. فلذلك نقول لا قضاء عليه سواء أفطر متعمدا أو أفطر ناسيا. قال مالك وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. يعني هذا كمن أصبح صائما متطوعا ثم مرض، أو امرأة أصبحت يعني صائمة ثم جاءها الحيض، فهذا يفطر ولا شيء عليه، هذا شيء يفطر ولا شيء عليه، ولا شيء عليه لأنه قد جاء العذر الذي يبيح له الفطر. قال ولا أرى عليه قضاء صلاة النافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. هذا يعني يتعلق بالصلاة، هذه مسألة تتعلق بالصلاة، وقضاء هذه النافلة التي قطعها يعني إنسان من حدث ونحوه، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالإمام مالك عليه رحمة الله يقول لا أرى عليه قضاء صلاة النافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. والإمام أحمد عليه رحمة الله سئل أيضا عن هذه المسألة، يعني عن رجل أصبح صائما متطوعا ثم بداله فأفطر، فقال إن قضاه فحسن وأرجو أن لا يكون عليه شيء. ولما سئل عن الرجل يدخل في صلاة متطوعا أيقطعها، قال عليه رحمة الله الصلاة أشد لا يقطعها. فقيل له فإن قطعها أيقضيها؟ قال إن قضاها خرج من الاختلاف، إن قضاها خرج من الاختلاف. إذن فهذه المسألة ذكرها الإمام مالك عليه رحمة الله فيها خلاف، هو الإمام مالك يرى أنه لا يقضيها، لكن لو قضاها إنسان فإنه ماذا؟ قد خرج من الاختلاف كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله. نعم، ما زال هذا الباب والوقت يعني قد انتهى، يعني نحاول أن نرجع بعد العشاء نكمل يعني ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.